بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الشجاع رحمه الله تعالى: ولا نزال فيما يتعلق بالجنائز من متن أبي الشجاع. قال: ويسطح القبر. سطح القبر أي لا يكون مسنما، إنما يكون مسطحا، وهذا جاء في خلافه حديث أن التابعي قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ومعنى مسنما أنه مكوم من الوسط، ينحدر الماء يمنة ويسرى إذا جاء مطر. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم رؤي مسنما، فإذا الأقرب إلى السنة هو التسنيم في القبر. قال: ولا يبنى عليه. لا يبنى عليه البناء، قام لا يبنى عليه بناء بحجر، لا قبة ولا بناء مرتفع. نعم. قال: ولا يجصص، أي لا يبيض بالجص وهو الجبس. نعم. قال الفقيه الخطيب الشربيني: يكره البناء والتجصيص للنهي عنهما في صحيح مسلم. قال: وكذلك مثله مثل التجصيص الإسمنت الذي يكون على القبور، فإن هذا من البناء عليه، فلا يجوز البناء على القبور لا بالجص ولا بالإسمنت ولا بالخرسان ولا بشيء من هذا الذي يبنون الناس على قبورهم فيه. تطيينه. نص الشافعي في الأم على جواز تطيينه، وهذا فيه تفصيل. إن كان المقصود بالتطيين أنه بعد دفن الميت أتي بطين فوضع على القبر من فوق طين، مثلا يكون مسنما فجاء بطين وجعل الشيء هكذا مطيا وهو على وضعه قبر ما زال في الأرض، لم يرفعه فوق الشبر، فإنما بدلا أن يجعل في الأخير تراب جعل طينا وهو على حاله. فهذا يقول فيه الشافعي لا بأس به. ونقول أنه ليس من السنة، فإن المعهود من قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم أنهم كانوا إنما يطينون اللحد اللبن، إذا لحدوا الميت أدخلوه في لحده ونصبوا عليه اللبن أو وضعوا بعض الطين حوله لأجل أن ألا يستلقي هذا الطين، يجعل في أسفل القبر كما يفعله الناس اليوم، ثم يعاد إلى القبر ترابه ولا يزاد عليه. والسنة أن يجعل مسنما، مسنما هكذا في شيء من السنام. طيب. ولا بأس أن يرش بعض الماء على التراب خشية أن لأجل أن يتماسك قليلا، أما أن يطين ويجعل فيه مثل الملاج الذي يكون على الجدران هذا ليس من السنة. والمنهي عنه التجصيص ومثله الإسمنت. وكذلك أيضا ينهى عن اتخاذ صناديق حديدية فوق القبور. بعض الناس يقول أنا ما سأبني عن القبر لكن أفعل شبكا فوق القبر. والذي دعا الناس إلى الوقوع في المخالفات في هذا الباب هو عدم وجود الأمانة عند حفار القبور في المقابر، فإنه ربما حفر قبرا فوق الآخر أو أخرج الأول ورمى به وأدخل الثاني أو أرجعه جانبا هشم كسر عظامه أو ما يبالي، وكسر عظم الميت ككسره حيا. فلما قلت الأمانة من حفار القبور في المقابر وصار همهم أن يوجدوا قبرا يأخذ عليه مقابلا من المال، لما حصل ذلك خاف الناس على قبور موتاهم، فيقول أحدهم أنا أخاف أن يأتي شخص ويحفر ويذهب بقبر قريبي ويأتي بميت آخر، فحصل تخوف من الناس. وحل هذه المشكلة بوجود رقابة على هؤلاء، وكذلك أيضا أهل الميت يتعاهدون قبر صاحبهم بالزيارة وقريبهم، يتعاهدونه بالزيارة له ولغيره من قبور المسلمين. نعم، وهكذا أيضا في المقابر الفسيحة الأمر أهون والحال متيسر كمقبرة السعيد. أما في المقابر التي هي مزدحمة فالأمر فيها فيه ما يحتاج إلى نظر وما يحتاج إلى تنبيهات وما يحتاج إلى اعتناء، كهذه المقبرة التي بجوارنا مقبرة الجينات أو المقابر الأخرى الموجودة من زمن قديم، ففيها أشياء منكرة من هذا في هذا الجانب من إهانة القبور والمشي عليها وبناء عليها. قال أبو شجاع ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا يجصص. قال النووي أو قال الخطيب الشربيني وتكره الكتابة عليه سواء كتب عليه اسم صاحبه أم غيره. هذا موجود في مقابر المسلمين اليوم، جهز اللوحة قبل الموت، الحجر الذي اكتب فيه اسم الميت ربما أحيانا بعدها بعد الموت يأتي ويجصص ويسمت ويفعل النصب الذي يكتب فيه اسم الميت، هذا كله من البدع. قال ويكره أن يجعل على القبر مظلة، مظلة مثله أيضا الشبك مثله القبة، يكره أن يحرم. الكراهة في اصطلاح السلف تطلق على التحريم كثيرا، لأن عمر رضي الله عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله. قال الخطيب الشربيني ولو بني عليه في مقبرة مسبلة موقوفة وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها حرم وهدم لو بني عليه، يعني سيأخذ مساحة ربما يقبر فيها غيره لأنه يضيق على الناس، ولا فرق بين أن يبنى قب أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك، لا فرق في ذلك في أن هذا محرم. ومن المسبل كما قال الدميري قرافة مصر، ما مقبرة القرافة دفن فيها الشافعي رحمه الله. قال ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطى المقوقس فيها مالا جزيلا، وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة، فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك، فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين، فجعلوها لموتاكم. ويندب أن يرش القبر بماء، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم، حديث فيه ضعف، لكن إذا احتاج إلى أن يرش شيء من الماء من المال يتماسك المكان من ظاهر القبر من التراب لا بأس. قال والأولى أن يكون طاهرا باردا، ما في دليل على هذا، لكن نعم على أنه بارد، لكن أرش بعض الماء. وخرج بالماء ماء الورد، فالرش به مكروه لأنه إضاعة مال. نعم إلى آخر ما ذكر من بعض الأشياء التي فيها أدلة وبعض الأشياء التي فيها ما ينبه إن شاء الله تعالى، لعلنا نعرض لها في درس آخر أو في مناسبة أخرى، لأن هذا الباب باب الجنائز يحتاج إلى اعتناء ومعرفة السنن لتفعل، معرفة البدع لتجتنب، والله تعالى أعلم. إلى هنا أقم الصلاة، بارك الله فيك.